أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. القسم الأول، الإلهيات. يقول: ثم اعلما بأن هذا العالم، أي ما سوى الله العلي العالم، من غير شك حادث مفتقر، لأنه قام به التغير، حدوثه وجوده بعد العدم، وضده وهو المسمى بالقدم. بعد أن عرفنا أنه يجب على كل مكلف شرعا أن يعرف ما يجب في حق الله تعالى، وما يجوز وما يستحيل، فقال: اعلم بأن هذا العالم بجميع أجزائه، بجميع أجزائه، من غير شك حادث مفتقر. سمي العالم بذلك، العالم سمي بذلك لأنه علامة، أي دليل على وجود صانعه. ثم اعلما بأن هذا، هذا لماذا عبر باسم الإشارة؟ قال: وفي التعبير باسم الإشارة هذا كأنه يشير إلى شيء موجود متحقق، كأنه يشير إلى قاعدة عند أهل السنة والجماعة عريضة عظيمة، اختلف أهل السنة وكذلك من يؤمن بهذه القاعدة عن السفسطائيين، وهي أن حقائق الأشياء ثابتة. حقائق الأشياء، كلمة حقائق جمع حقيقة، كلمة أحيانا يعبر عن الحقيقة الماهية، ماهية الشيء أو مائية الشيء، والهوية بمعنى واحد. حقائق الأشياء ثابتة، يعني متحققة. حقائق الأشياء ثابتة أي متحققة، والعلم بها متحقق، موجود ثابت، إلا خلافة بالسفسطائية. هذه يعني بعض العبارات التي في بداية العقيدة النسفية، وهي: حقائق الأشياء ثابتة، والعلم بها متحقق، خلافا للسفسطائية. حقيقة الشيء، ما به الشيء، ما به الشيء هو هو، يعني ما به الشيء هو هو. مثلا الإنسان، حقيقة الشيء اللي هي الحيوانية والناطقية بالنسبة للإنسان، حقيقة الشيء ما به الشيء، يعني الشيء الإنسان، حقيقة الإنسانية، فما الذي تكون بها، ما تكون بها الإنسانية والحيوانية والناطقية، فما به الشيء هو هو، فهو معناها المتعقل اللي موجود في الذهن، ما به الشيء هو اللي معقد في الذهن، هو موجود في الخارج، ما به الشيء هو الذي في الذهن هو في الخارج، هذه حقيقة الشيء. مرة أخرى، حقيقة الشيء ما به الشيء هو هو، ما به الشيء أي ما يتركب منه الشيء، ما كان سبب وجود ماهيته هو هذه الحقيقة، وهي الحيوانية والناطقية. فالحيوانية والناطقية هما حقيقة الإنسان، التي هي في الذهن هي نفس الموجود في الخارج، فالموجود في الذهن هو نفس الموجود في الخارج، ما به الشيء هو هو هذه الشيء هو هو. طيب إلا السوفسطائية، إلا السوفسطائية أو يعني طيب العلم بها متحقق، يعني العلم بهذه الحقيقة متحقق ثابت، متحقق ثابت. طيب ما الذي قالوه السوفسطائية؟ السوفسطائية اختلفوا على فرق ثلاثة: العنادية، يقولون لا ثبوت لحقيقة من الحقائق وإنما هي أوهام وخيالات كالذي يرى في المنام، أوهام وخيالات كالذي يرى في المنام. دول الأول سموا بالعنادية لأنهم يعاندون ويكابرون أهل الحق، فيقولون لا ثبوت لحقيقة من الحقائق وإنما الحقائق هي أوهام وخيالات كالذي يرى في المنام. وعندية، عندية يقولون الشخص عند اعتقاده، يعني لو اعتقد إن النار جنة أو الجنة نار أو أن الحصان إنسان والإنسان حصان لكان ذلك. والفرقة الثالثة اللا أدرية، يقولون في كل شيء لا أدري، حتى إنه يشك في نفسه ويشك في شكه، يشك في نفسه ويشك في شكه. فالإشارة باسم إشارة هذا إشارة إلى أن حقائق الأشياء ثابتة أي موجودة، وأن العلم بها سواء كان تصورا أو تصديقا متحقق أي ثابت. طيب أي طيب ما هو العالم؟ ما هو العالم؟ فسره فقال أي هذا الشيء اللي هو العالم سوى الله العلي العالم. فالعالم كل ما سوى الله تعالى من الجواهر والأعراض. الجوهر ما قام بنفسه، والعرض ما قام بغيره من الجواهر كالألوان. هذا إشارة إلى عقيدة أهل السنة في العالم، وأن العالم يتكون من جواهر وأعراض لا ثالثة. فالجوهر يقوم بنفسه، الجوهر يقوم بنفسه ولا يحل في غيره، والعرض ما قام بغيره، العرض ما قام بغيره من الجواهر كالألوان مثلا، كالألوان. فاللون، اللون هذا عرض قام بالجوهر. فممكن واحد يقول لي لا الألوان موجودة في ال، أنا مثلا آتي بمادة لون الأسود، آتي بمادة لون الأبيض، آتي بمادة لون الأصفر، نقول له ما هو اللون هذا هو عرض قائم بنفس هذه المادة أيضا. يعني عند أهل السنة أن هذه الأعراض ليست قائمة بذاتها إنما هي قامت بغيرها. فالجوهر ما قام بنفسه والعرض ما قام بغيره. من غير شك حادث، من غير شك، من غير و غير مضاف شك مضاف إليه، ومن غير جار مجرور متعلق بحادث التي بعدها، أي حادث من غير شك. والحادث الموجود بعد عدم، ده الإيه؟ ده الحادث، الحادث الموجود بعد العدم. فحدوثه غير مشكوك فيه لمن تأمل أدنى تأمل، من غير شك حادث، من غير شك حادث. وهذا من غير شك حادث أي يعني ممكن يكون المعنى أي يجب لمحدثه القدم، يعني كما أن يجب له الحدوث يجب لمحدثه القدم. طبعا هذا خلافا للفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم. فالفلاسفة يقولون إن الحادث عندنا قسمان، حادث بالذات وهذا ما يحتاج في وجوده إلى مؤثر سواء سبقه عدم أو لا، فالذي سبقه عدم كأفراد الإنسان، الذي لم يسبق عدم كالأفلاك فإنها محتاجة في وجودها للمؤثر ولم يسبقها عدم. ولذلك قالوا بإيه؟ بأن الأفلاك الموجودة في الكون هي لم تسبق بعدم ولكنها محتاجة في وجودها للمؤثر. طيب يقول إن إيه من رأيك تشرح النقطة مرة أخرى؟ طيب الفلاسفة مذهب الفلاسفة نعم حادث بالذات وحادث بال حادث بالذات وحادث بالزمان، حادث بالذات وحادث بالزمان. الحادث بالذات عندهم نوعان، أن النوع الأول ما يحتاج في وجوده إلى مؤثر قد سبقه عدم كأفراد الإنسان، وحادث يحتاج في وجوده إلى مؤثر لم يسبقه عدم كالأفلاك. ولذلك قالوا بقدم العالم، لكن قالوا بقدم العالم، قالوا بقدم العالم، هم يقولون بالحدوث لكن يقولون بالقدم، يعني هم يقولون هذا حادث بالإيه؟ هذا حادث بالذات، حادث بالذات ويحتاج في وجود المؤثر ولكن هو ليس إيه؟ ليس يعني ليس حادثا إنما هو قديم. يقول طبعا كيف يقولون؟ يقولون أن العالم نشأ أو وجد مع الله كوجود كحركة الإصبع مع حركة الخاتم، والعياذ بالله تعالى كأن العالم ولد قهرا عن الله سبحانه وتعالى. هما لماذا قالوا بهذه النظرية؟ لأنهم قالوا أنه لم يسبق بعدم ولكنه يحتاج في وجوده للمؤثر، فلذلك قالوا بهذه النظرية. إن لما قيل لهم طب كيف خلقه الله؟ قالوا خلقه الله قهرا اضطرارا. الحادث بالزمان، الحادث بالزمان يفسرونه بما سبق وجوده عدم كأفراد الإنسان، ده الحادث بالزمان. فالحادث بالزمان هو أفراد الإنسان، والحادث بالذات نوعان أفراد الإنسان والأفلاك. ولذلك قالوا القديم قسمان، قسموا الحادث قسمان، فقسموا القديم قسمان، قديم بالذات وهو ما لا يحتاج في وجوده لمؤثر كذات الله سبحانه وتعالى، وقديم بالزمان وهو ما لا يسبقه عدم واحتاج في وجوده لمؤثر كالأفلاك، فإنها عندهم لم يسبقها عدم. يعني عندهم شيخنا الأفلاك قديمة بالزمان وحادثة بالذات. الأفلاك عندهم قديمة بالزمان حادثة بالذات. شيخنا في الحادث بالزمان مثاله ايه؟ الحادث بالزمان مثاله افراد الانسان. طب وقلنا الحادث بالذات ينقسم نوعين، نوع اللي هو الافلاك وافراد الانسان برضو. طب ازاي افراد الانسان حادثه بالذات؟ افراد الانسان بقى عندها اعتباران، باعتبار الزمان فهي حادثه، وباعتبار الذات هي حادثه. انما الافلاك باعتبار الزمان ليست حادثه، انما باعتبار الذات حادثه. والقديم قسمان، قديم بالذات وقديم بالزمان. قديم بالذات اللي هو الله سبحانه وتعالى، قديم بالزمان ما لا يسبق عدم لكن احتاج في وجوده لمؤثر كالأفلاك، فإنها عندهم لم يسبقها عدم لأنها نشأت بطريق الإيه؟ العلة. ثم بقى تأتي بقى نظرية العقول العشرة التي نشأت عن العقل الأول، الذي نشأت عن العقل الأول اللي هو العقل الأول زي ما هو الفلك الأول. طبعا هم ما الفلاسفة المسلمين يعني علشان يقولوا ان احنا يعني متشرعون وان احنا يعني نحن اسلاميون، يسمون العقل الأول بالعرش. وبعدين العقل الثاني الكرسي، وبعدين العقل الثالث وهكذا، السابعة، وبعدين العقل الرابع وهكذا. ويسمون العقول العشرة بأسماء أتت في الشرع من غير يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، من غير أي دليل معتبر قرآني أو نبوي يقول إن هذا عن العقل. يعني للأسف يعني يوهمون الناس أن هذا يعني فلسفة وأن هذه حكمة، يعني ليست حكمة، تخبط وضلال في ضلال. بثلاثة كفر الفلاسفة العدة، بثلاثة كفر الفلاسفة العدة، حدوث وحشر أجساد وعلم بالجزاء وعلم، يعني ثلاث أشياء كفر بهم. ذكرش البيت أول حاجة قالوا أن الحشر الأجساد يوم القيامة يعني غير موجود، وأن الحشر ده حشر الأرواح فقط. الشيء الثاني حدوث قدم العالم، والشيء الثالث قالوا بأن الله يعلم الكليات لا يعلم الجزئيات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. سيدي هل رفض كل مسألة من هذه المسائل الثلاثة كفر في ذاته؟ طبعا. بل كمان بل قال أهل السنة على أن من لم يؤمن بأن من قال هذا كافر هو كافر، هذه خصوصا للثلاثة. أنا كنت أعرف الثالثة أرسل مسألة نص عليها الأجزاء أقال كل يوم يعني وقدم وحصر الأجساد. فهو في خلاف بين أهل السنة، من لم يكفر هذه الفيلسوف بهذه الأشياء الثلاثة هل هو كافر؟ يعني والأرجح أنهم كافر، أو على الأقل يعني على أقل شيء أنه مبتدع بدعة كبيرة أو خرج من أهل السنة. للأسف بعض الإخوة أهل السنة في الأزهر خرجوا وقالوا بإسلام الفلاسفة وأن أهل السنة قد يعني شوهوهم لآخر هذا الكلام السخيف. لكن طبعا هذا أهل السنة القديم هو القديم بالذات لا غير، هو الله تعالى وصفاته سبحانه، والحادث هو الحادث بالذات لا غير. ما سوى الله تعالى. أما ما قالته الفلاسفة أوهام وخيالات وكفر والعياذ بالله تعالى. من غير شك حادث مفتقر، أي مفتقر إلى موجد يوجده من العدم. وهو يشير إلى نتيجة القياس الذي صبح بصغراه وطوى كبراه، وهو العالم حادث، وكل حادث فهو مفتقر إلى محدث، ينتج العالم مفتقر إلى محدث. قد يتنازع أو يعني يريد أحدهم دليلا على حدوث العادة، فأتى في البيت، فأتى في الشطر الآخر فقال لأنه قام به التغير، لأنه قام به التغير، يعني لأنه قام بالعالم التغير من عدم إلى وجود، من وجود إلى عدم، الحركة بعد السكون، الضوء بعد الظلمة، السواد بعد البياض، الحرارة بعد البرودة، إلى غيره بالعكس. قد يقول قائل الجبال دائما ساكنة والكواكب دائما متحركة، فإذا ليست فيها يعني لا تدخل فيها الأعراض، فنقول له لا فرق بين جرم وجرم، لا فرق بين جرم وجرم، فكل ما ثبت لجرم ثبت للآخر لأن الأجرام متساوية. فما دمنا قد رأينا جرما تغير من حركة إلى سكون، ومن سكون إلى حركة، ومن سواد إلى بياض، ومن بياض إلى سواد، ومن كذا ومن كذا، فإذا رأينا جرما لم تدخل في هذه الأعراض فنثبت له أيضا دخول هذه الأعراض فيه، لأن لا فرق بين جرم وجرم. وإذا جاز عدم الحركة إلى سكون، إذا جاز يستحيل قدم هذه الأجرام، يستحيل قدم هذه الأجرام، لأن ما ثبت عدمه استحال قدمه، يعني ما ثبت حقيقة أنه، ما ثبت حقيقة أنه عدم، وقد يكون عدما وقد يعرض له العدم، يستحيل أن يكون قادما، فتكون هذه الأجرام حادثة. وحينئذ أيضا جميع الأعراض حادثة، ويلزم من حدوثها حدوث جميع الأجرام والجواهر، لأن الأجرام والجواهر لا تنفك عن الأعراض الحادثة، وكل ما لا ينفك عن الحادث فهو حادث. فجميع العالم من أعراضه وجواهره وأجرامه حادث موجود بعد أن لم يكن موجودا. نعم. طيب، ما دليل كون كل حادث هو مفتقر إلى موجد يوجده؟ قد يقول قائل نريد دليلا أن كل حادث يفتقر إلى موجد، فنقول لأنه صنعة بديعة محكمة الإتقان، وكل ما كان كذلك من هذه الصنعة البديعة فله صانع، إذ لو لم يكن له صانع ما الذي يلزم عليه؟ إذا لم يكن له صانع يلزم عليه أن يكون حدث بنفسه، حدث بنفسه، فيلزم هنا ترجيح أحد الأمرين المتساويين اللي هو الوجود والعدم على مساويه بلا سبب، هو محال لما يلزم عليه من اجتماع الضدين المساواة والترجيح بلا مرجح. يعني يكون الوجود مساويا للعدم، ولكن الوجود راجح عليه بلا سبب، فيه. وكون الشيء مساويا لشيء راجحا عليه بلا سبب للمراد الترجيح هذا محال. هذا يلزم اجتماع الضدين. يعني كيف أنا أقول مثلا الشيخ محمود والشيخ أمين أو أسامة الشيخ أسامة متساويان، ثم أقول ومحمود أو أسامة أرجح من محمود وأفضل محمود، أنت قلت متساويا كيف تقول أفضل منه؟ فإذا هناك شيء رجحه، رجح أسامة عن محمود، فكيف تقول هما متساويان؟ فهنا كفة الوجود وكفة العدم متساويان، كفة الوجود متساوية مع كفة العدم خلاص. ثم رجحت كفة الوجود بلا سبب يرجح كفة الوجود عن كفة العدم، فكأنك قلت هما متساويان والوجود أرجح من العدم، فكون شيء مساويا لشيء راجحا عليه بلا سبب محال، فيلزم عليه اجتماع الضدين، يلزم عليه اجتماع الضدين. لما نضيف عبارة بلا سبب في الآخر، يعني بلا سبب للترجيح. نعم، لو وجد سبب لا تتناقض خلاص العبارة. خلاص. لأنهم نقدر نقولهم كان متساوي، يعني كان الطرفين متساويين، ثم حصل شيء رجح الثاني. فهما في الحقيقة الزمن تغير يعني. ما هو وجود المرجح خلاص هو يبقى في إله. هو يريد أن يثبت عدم وجود الله. هذا الفيلسوف أو الملحد يريد عدم وجود الله. أيضا هناك شيء آخر، كفة الوجود أقوى من كفة العدم ولا كفة العدم أقوى من كفة الوجود؟ ده يعني لو أننا قلنا بعدم التساوي مثلا، فيكون العدم هو الأقوى لأن الأصل فيه العدم، يعني غير موجود أصلا، يعني العالم ما كان غير موجود، فالأصل فيه العدم، فالأصل المفترض إن هو الذي يستمر هو الأقوى استمراري. فلما تأتي كفة الترجيح، كفة الترجيح هي الأضعف لأنها هي التي تأتي على خلاف الأصل، فيلزم على هذا الكلام أيضا ترجيح الأضعف، كفة الأضعف وهو الوجود على الأقوى هي العدم، لأن الأصل فيه العدم والعدم أقوى من الوجود. بس شيخ هذه العبارة كده تعني أنه كلمة أن هم متساويين دي أصلا كلمة فيها تساهل. نعم، لو قلنا أنهما ليس متساويين إذا كفة العدم هي الأقوى. يعني ده اعتراض. نعم. قضيه ده حد ممكن يعترض يقول هم مش متساويين، نقول له طيب لو هم مش متساويين يبقى هو أصلا العدم أقوى. العدم أقوى، لكن هما في نفس ذات الشيء، هما يعتبر متساويين، هما متساويين المفروض في نفس ذات الشيء بالنسبة لله. وهناك أيضا ممكن نستدل على حدوثه بأنه أنواع مختلفة وأصناف متباينة، فلو كانت الأجرام كلها يعني كانت قديمة لكانت متساوية غير مختلفة، ولكانت كلها إما متحركة فقط أو ساكنة فقط أو لطيفة فقط أو كثيفة فقط، ولكن لزم للمشاهدة أن بعض العالم متحرك، بعض العالم ساكن، وبعض علو، بعض سفلي، بعض حار، بعض بارد، بعض سائل، بعض لطيف، بعض كثيف، وبعضه شوهد وجوده بعد عدمه، وبعضه شوهد عدمه بعد وجوده، وكل نوع طبعا من هذه الأنواع يشتمل على أصناف وأفراد وصفات لا قدرة لأحد على إحصائيات، فدل على أنه مستقل إلى مخصص حكيم يعرف كل نوع من هذه الأنواع. فخالق هذا الكون مختار، لا علة ولا طبيعة. لأن الذي ينتج عن العلة والذي ينتج عن الطبيعة لا يختلف، على فرض إن هو موجود بالعلة أو العلة هي التي أوجدت الطبيعة التي، لأن كيف تختلف وهو أصلا مقهور على الخلق، مقهور على الإيجاد. فالذي ينوع الكون هو المختار، وأما معلول العلة ومطبوع الطبيعة لا يختلف على فرض تسليمه. إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار الآيات لأولي الألباب الذين يقولون باقيا من قودا وعزيمة فكما في خلق السماوات والأرض أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم أي حديث بعد الليل. يبقى من غير شك حادث منشقل لأنه قام به التغير، حدوثه وجوده بعد العدم. ما معنى حدوث العالم؟ يعني وجوده بعد العدم، خلافا للفلاسفة لأنهم ذهبوا إلى قدمه باتبع قدمه تعالى وطريق العلة سموه قديم زماني نقول. ولكن لو قلت لهم أنتم تقولون العالم قديم، لك لا، نقول العالم حادث بس قديم بالإيه؟ بالزمان. والذي قال بأن هذه الشبهة أيضا ابن تيمية، هي لا تبقى إلى شبهة، قال بهذا الكلام. وما الذي اضطر ابن تيمية إلى ذلك؟ لأنه يجيز قيام الحوادث بذات الله سبحانه وتعالى. كيف يجيز قيام الحادث بذات الله؟ لأنه هو بيقول إن الكلام القرآن الكريم كلامه، الكلام اللي احنا نقوله ده الألفاظ دي اللي نقولها، يقول هي كلام الله تعالى. يعني مع تلفظ يقول اللفظ اللي خرج مني هذا كلام الله تعالى القائم بذاته تعالى، يقوله ده حادث قال يعني يدوس حلول الحوادث بذاته تعالى وغير ذلك. أيضا يقول كلاما سميعا أن الله سبحانه وتعالى استفاد الخالقية من الخلق، يعني لم يطلق عليه أنه خالق ولم يوصف بكونه خالقا، ثم استفاد الخلق من وجود الخلق، لم يكن محيا فاستفاد الإحياء من إحيائه بالموت، ولم يكن مميت فاستفاد الإماتة منه، ولم يكن معطيا فاستفاد، وهكذا. فكأنه استفاد هذه الصفات وكانت هذه الصفات حادثة بسبب وجود هذا العالم الحادث. فقيل له هذه الحوادث، قال لا، ما هي دي هذه الحوادث قديمة بنوعها حادثة بأفرادها. بس هي كيف قديمة بنوعها؟ عشان تبقى قديمة بنوعها لازم على الأقل فرض منها يصدق القدم، صح؟ مفترض، وهذا هو الرد عليه. ولذلك الذي يقول ابن تيمية يعني من السلف والله يحتاج إلى عصر حقيقة لضربه. ابن تيمية فيلسوف أو كراني، يعني الكرامية المشبهة يقترب من مجسمة، يعني والعياذ بالله هو خليط، استغفر الله العظيم، الواحد ما أحب أن أتكلم عليه، لكن يعني للأسف مذهبه، خلينا نتكلم عن مذهب ابن تيمية للشخص المتابع، مذهبه خليط من يعني من مساوئ الفرق كلها والعياذ بالله تعالى. يعني أخذ مساوئ الفرق وما عند جميع الفرق الإسلامية واتخذها مذهبا له، فنسأل الله السلامة. حدوثه وجوده بعد العدم، هذا معنى الحدوث. حدوثه معناها وجوده بعد العدم. طيب وضده، ضد الحدوث، ما مقابل الحدوث؟ يعني عدم أولية الوجود، ما في أول للوجود، والمسمى بالقدم، ولا يكون إلا لله وحده سبحانه وتعالى، ولا واسطة بين الحدوث والقدم، ولا واسطة بين الحدوث والقدم. نعم. حد لي سؤال؟ عندي سؤال لو شيخ اسامة عنده سؤال. تفضل. ممكن بس يعني سريعا أعيد عليكم بس التسلسل المنطقي في اللي أخذناه في الأبيات يعني. تفضل. طيب هو قال في الأول العالم حادث، وبعدين في الكبرى لم يذكرها أنه كل حادث، كل حادث إيه بقى؟ سقطت مفتقر إلى محدث. طيب إذا العالم مفتقر إلى محدث، وبعدين ناقشنا قلنا لو أحد جادل في كون العالم حادث فبدأ يثبتها فقال العالم قام به التغير، صح كده؟ نعم. ثم الكبرى كل ما قام به التغير فهو حادث مفتقر. نعم. فالنتيجة بقت اللي هي الصغرى بتاعت الايه القياس الأول اللي هي العالم حادث مفتقر. طيب بعد كده بسم الله الرحيم، بس خلاص كده هما دول الاثنين صح؟ نعم. طيب احنا امال ايه حتة الاجرام وال تكلمنا عليها دي كان بيثبت بيها ايه؟ ان العالم يتكون من جواهر واعراض، والاعراض دي متغيرة. هو كان عايز اوكي، فلما اثبت ان الاعراض متغيره يبقى لازم ان التي قامت بالجواهر والاجرام فتكون هذه الاجرام حادثه من الاعراض. ده دليل، ده يعني ده من طرق اثبات كون العالم متغير. نعم. شيخنا ما قلنا انه مثلا الجبل حل به الاعراض، يعني مجرد حلول اللون مثلا في الجبل. نعم هذا يدل على حدوثه. نعم. طرق اثبات كون العالم متغير، واستخدمنا شيخنا دليل اتقان الصنع على الترجيح بين كون العالم حدث بذاته ولا احتاج الى محدث. يعني احتاج الى محدث. نعم. مختلف. نعم. واختلافه وتنوعه هذا دليل على انه صدر من عالم حكيم خبير مختار، لانه لو خلق بالطبيعه او بالعله فمعلول العله ومطبوع الطبيعه لا يختلف، لانه مقهور على ايجاد شيء. لكن هذا الاختلاف الموجود في العالم يدل على أن هذا صدر من مختار مش مقهور. طيب تمام. احنا النهاردة اخذنا ان العالم حادث وكل حادث مفتقر الى محدث والعالم مفتقر الى فإذا العالم مفتقر الى محدث. وبعدين اثبتنا ان العالم حادث لانه متغير واثبتنا ليه العالم متغير واثبتنا ليه كل متغير اللي هو الحادث يفتقر الى محدث. جميل جدا كده. انا ظلمت بس الافكار. جزاكم الله خيرا سيدي. ثم بدأ رحمه الله تعالى يتكلم عن الصفة، أول صفة من الصفات، وهي الصفات النفسية. الصفات تنقسم إلى أربعة أقسام: صفة نفسية، وتعني صفة نفسية أن الوصف بها هي نفس الذات، يعني أي لا يتعقل الذات إلا بهذه الصفة، يعني الله موجود مثلا. فمعنى كون الله تعالى موجودا، ومعنى كون الصفة دي معناها أنه لا يتعقل الذات إلا بوجودها. يعني مثلا أنا أقول الله أسامة فعل كذا وكذا وكذا وكذا، لابد في ثنايا الكلام وبد في مضمون الكلام أنه بدل أنا أثبت ذات اسماء أسامة قامت وحركت وبعت، لابد أن تكون هذه الذات موجودة. إذن الوصف بالصفة النفسية سمى صفة نفسية لأن الوصف بها يدل على نفس الذات دون أي معنى زائد على الذات، يعني مثلا بخلاف الصفة السلبية. الصفة السلبية، وقد يبدو مثلا من الإشارة إلى كلمة السلبية إلى أن مثلا هذا معنى سيء، لا، هو مش معنى سيء. هو الصفة السلبية معناها أنها تسلب وتنفي شيئا لا يليق بالله سبحانه وتعالى، زي مثلا أقول القدم، فالقدم وصف ذاتي لله سبحانه وتعالى من أوصاف ذاته، ولكن دل الوصف بها على أن هذه الذات قديمة ليست حادثة. إذن هناك معنى زاد على الوجود، يعني هذه الذات قديمة، فمعنى أن هذه الذات قديمة معناها أنها موجودة، وموجودة يزيد على وجودها القدم، ولكن القدم ليس هذا معنى زائد على الله، هذا ليس معنى زائد على ذات الله، إنما هذا معنى يسلب عن الله تعالى الحدود. يعني أقول مثال آخر: المخالفة للحوادث. المخالفة للحوادث صفة لها معنى يدل على أن هذه الذات المخالفة يدل على أنها موجودة، ويدل على معنى، لكن هذا المعنى ليس معنى قائم بذات الله، إنما هو معنى سلبي، يعني تسلب وتنفي، ينفي عن هذه الذات أنها مشابهة للحوادث. فهذا هو معنى السلبي. إنما نأتي لصفات المعاني. صفات المعاني تثبت أصل المعنى، أصل معنى واجب الوجود اللي هي الوجود الواجب، وتضيف معنى زائدا على هذه الذات واجبة الوجود، وهو أن الله سبحانه وتعالى قادر، قدرة، صفة القدرة. فصفة القدرة في طياتها تثبت الوجود لهذه الذات، وتثبت معنى زائدا قائما، كلمة قائم غير السلبي، لأن السلبي مش معنى قائم، السلبي معنى يسلب وينفع على شيء. إنما صفات المعاني تثبت لله سبحانه وتعالى معنى قائما بذات الله سبحانه وتعالى زائدا على الذات، قديم برضه لكنه معنى زائد على ذات الله تعالى. ليس بذات أخرى. أن لو قلنا بذات أخرى فتعددت الآلهة، وهذا الذي هرب منه المعتزلة، وهرب منه المعتزلة إلى نفي صفات الله تعالى، فقالوا الله نفي من صفات المعاني يعني منفية عن الله سبحانه وتعالى. ليه؟ قالوا لأن لو أثبتنا صفات المعاني لتعددت الآلهة، يبقى في قدرة وفي سمع وفي بصر وفي كده. طبعا نقول لا، يعني معنى أصل قائمة بذات الله سبحانه وتعالى، قائمة بذات الله، ما تقولش تحل في ذات الله، لأن هو الله سبحانه وتعالى يعني الحلول ده صفات للحوادث، إنما تقول قائم بذات الله، قائم ثابتة بذات الله سبحانه وتعالى. وأيضا مذهب ابن عربي من ما كان معتزلا ينفي صفات المعاني، لأن ابن عربي عقيدته في أول الكتاب أو في أول أحيانا ممكن الناس يتوهمون أنه أشعري، عقيدته تقريبا تشبه الأشاعرة في بداية الاصطلاحات، ثم بعد ذلك تجده يخالف أهل السنة ويقترب من المعتزلة ويقترب من الحلوليين. نعم، مذهب أيضا يعني مذهب إن ثبت عنه ولم يكن محرفا أو مدسوسا عليه كما قال الشيخ الشعراني، هذا المذهب الموجود في الكتب الموجود اللي احنا مطبوع الآن هذا مذهب فاسد ضال مضل، قد يكفر القائل به من غير نوقع هذا الكلام على شخص الشيخ العربي، فلعله فعلا هذا الكلام مفسد. نعم، هذا ابن عربي الصوفي سيدي صح؟ نعم، نعم، مالك سنة. فصفات المعاني قائمة بذات الله سبحانه وتعالى، نعم، لكن ناتي بقى للصفات المعنوية وهي القسم الرابع من الأقسام، وهي الصفات المعنوية هي حالة، حالة بين صفات المعاني وقيامها بذات الله سبحانه وتعالى. يقولون أن صفات المعاني كالقدرة لما قامت بذات الله سبحانه وتعالى، طبعا ما فيش زمن، ما فيش يعني تعقل زمني في القصة في الموضوع، إنما قيام صفة القدرة بذات الله تعالى تسبب وتولد، طبعا تولد مش تولد الفلاسفة ولا قصد لازمة منهم، يعني اللزوم أحسن أفضل، عبارة اللزوم أفضل، لأن خلي بالنا في عبارات العقائد هي عبارات خطيرة جدا، عبارات خطيرة جدا، لابد أن نحاول أن دقق في العبارة جدا جدا جدا حتى لا نخطئ، لأنك لو فعلت كمشرة الجراح لو قلت لفظة غير سليمة قد تتوهم منها شيء آخر، نسأل الله السلام. فيلزم منها، لزم منها قيام صفة قيام القادر بالله سبحانه وتعالى، ولذلك قالوا إيه؟ كون الله تعالى قادرا، يبقى الله سبحانه وتعالى يتصف بصفة القدرة وهو قادر. فالذي أثبت أن هناك صفة لازمة من قيام صفة القدرة بذات الله بالصفات المعنوية، بالصفات، والذي قال لا ما ده هذا معنى اعتباري في الذهن لم يقل بها، يبقى إذا الصفات المعنوية إما أنها صفات اعتبارية لا يقال بها أصلا لأنها مجرد اعتبار في الذهن، يعني مثلا قام محمد فأنت أسندت القيام إلى محمد، لكن قيام محمد هذا موجود في ذهنك، قيام محمد غير موجود في الخارج، القيام ده عبارة عن صفة قامت بذات محمد، فقيام محمد صفة اعتبارية موجودة في الأذهان، فيقولون الصفة دي الصفات المعنوية دي صفات اعتبارية لا أثر لها، هذا مذهب الشيخ الدارجية، لذلك هو لم يثبت الصفات المعنوية كأنها صفة، وأثبت الصفة صفات الوجود مع انه المفترض برضو ان هو يعني على حسب قاعدة انه لا يثبت الوجود، هو سيتكلم عن اثبات صفات الوجود انها يتسامى يعني او انه اثبت صفة الوجود لله لان الله سبحانه وتعالى يوصف بهذه اللفظة، يقول الله موجود، لكن من نفى الصفات المعنوية ينتج عنه انه ينفي الصفة النفسية، يثبت الصفات السلبية والمعنى، لكن كما قلت لك، والذي أثبت أن هناك صفات أحوال، يقول أن صفات الأحوال لا يطلق عليها بالوجود، لا يطلق عليها أنها موجودة ولا يطلق عليها أنها معدومة، فهي حالة واسطة بين الوجود والعدم، ولذلك أثبت الصفات المعنوية فقط. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سيدنا موسى عليه السلام.